قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحدود: ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، بل يكون عليه قميص أو قميصان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله ذكر هذا الفصل في الحدود مقدمة لما تشترك فيه الحدود التي ذكرناها بالأمس، وهي ما قدر من عقوبات لبعض ما قد يقترف من السيئات والمعاصي، فهي تشترك في أمور معينة. فقدم المؤلف شيئا من ذلك بعد أن عرف الحد ومن يجب ويلزمه الحد من بالغ عاقل مسلم أو ملتزم بأحكام الإسلام، فذكر صفة إقامة الحد بالنسبة للجلد، لأن الحدود إما أن تكون جلدا أو تكون قتلا بالسيف أو رجما بالحجارة أو قطعا. فبالنسبة للجلد ذكر أن الجلد بالنسبة للرجال يجلد الرجل قائم فلا يمد على الأرض، هذا خلاف السنة، فكما جاء عن ابن مسعود وعن علي وعن عمر رضي الله عنهم عن كثير من الصحابة أنه لا مد ولا تجريد في الإسلام، فلا يمد المجلود بل يبقى قائما بطوله، ولا يجرد من ثيابه بل تبقى عليه الثياب المعتادة. لكن إن تبين أنه حاول أن يلبس ثيابا تمنع وصول آثار الضرب إلى جلده فهذا يمنع منه، كما قال المؤلف يترك عليه الثوب والثوبان أو القميص أو القميصان، الثياب المعتادة. وكذلك بالنسبة للصوت الذي يجلد به لا يكون عصا غليظة ولا يعني صوتا رقيقا لا يؤثر، بل بين كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام لما أتي برجل عليه حد فأمرهم أن يجلدوه، فأتي بصوت فقال غير هذا، صوتا كان غليظا والضرب فيه يعني قد يلحق الضرر بالمجلود، ثم أتي بصوت أقل خلق رث قد يعني استهلك فقال بينهما، فلما أتي به أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يجلدوه. وكذلك أيضا الجلد لا يرفع يده رفعا شديدا ولا أيضا يدنيها، بل يكون متوسط، لأنه إذا رفع يده فهذا ينتج عنه شدة في الضرب، وإذا أرخاها فيكون الضرب أيضا غير مؤثر. فالضرب ينبغي أن يكون منه نوع ألم، لكن ما يكون أيضا ضربا ضارا. نعم، أعد العبارة. قال رحمه الله: قائما بصوت لا جديد ولا خلق ولا يمد. نعم، ما يمد على الأرض بل يظل قائما ولا يترك جالس حتى يتوزع الضرب على أعضائه. نعم. ولا يربط ولا يقيد بل يترك بدون قيود. نعم. ولا يجرد بل يكون عليه قميص أو قميصان. نعم. قال هذا إذا كان حد الزنا باعترافه بالنسبة للزنا، أو شرب الخمر إذا كان باعترافه، فإذا شرد يترك، لأنه إنما أقيم عليه حد باعترافه وإقراره، فشروده تراجع عن اعترافه وإقراره. وإن كان بالبينة والشهادة فلا يقيد أيضا، لكن ممكن يمسكه أحد أو يحاصره بحيث ما يستطيع أن يفلت من إقامة الحد عليه. نعم. قال رحمه الله: ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد. نعم لا يكون الضرب شديدا يدمي الجلد. نعم. ويفرق الضرب على بدنه. نعم يفرق على بدنه يعني على العضدين الفخذين الأليتين الظهر كما ورد عن علي رضي الله عنه لكل موضع من الجسد حظه إلا الوجه والرأس والمقاتل والمراق فهذه يتحاشى ضربها لأنه ينتج عنها نوع من الخطر وتشويه ومؤذية فينظر المواطن التي يحصل منها ألم ولا تضر به. نعم. قال رحمه الله ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل. نعم. والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة. المرأة تضرب جالسة هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم لأنه أستر لها أستر لها ويفرق الجلد على يعني أطرافها على عضديها وعلى ظهرها. نعم. قال رحمه الله وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف يعني ثيابها يجتهد في أن تكون بحيث لا تنكشف لو ربما كان شيء من ألم من الضرب فحتى لا تنكشف لأن المرأة عورة. نعم. وأشد الجلد جلد الزنا لأن هناك الزنا وهناك القذف وهناك شرب الخمر وهناك التعزير فأشدها أكثرها عددا لما ذكر الله سبحانه وتعالى أن الزاني يجلد 100 جلدة والقاذف 80 جلدة عرفنا من هذا أن الجلد في الزنا أشدها فيكون أشدها عددا ونوعا أشدها عددا ونوعا. نعم. ثم القذف ثم القذف 80 جلدة وأيضا أخف أخف في نوعية الضرب. نعم. كذلك حتى يدخل في ذلك من حيث الحرمة يعني من حيث مرتبة من حيث الدم. نعم نعم وهذه كذلك لا شك أن الزنا أشد حرمة من القذف به إنما كان تحريم القذف بالزنا من أجل شدة حرمة الزنا. ثم الشرب شرب الخمر له حد مختلف فيه سوف يذكره المؤلف بين 80 أو 40 جلدة وأيضا نوعية الضرب كذلك أخف من الضرب في القذف أو في حد الزنا. ثم التعزير التعزير التأديب وهذا بابه مفتوح لكل شيء ليس فيه حد فيحكم القاضي بالجلدتين والثلاث وخمس جلدات ولا يزيد عن 10 وعند بعض أهل العلم له الحق أن يزيد إلى 39 جلدة وهو أقل حد الخمر حد الشرب فيجلد يحكم القاضي بالجلد لكن أيضا حتى جلد التعزير يكون جلدا خفيفا فيه نوع من التهيب والتأديب ولا يكون فيه تعذيب. ومن مات في حد فالحق قتله لو أن مجلودا في الحد أو قطعت يده للسرقة أو في حرابة أو ما إلى ذلك أو قطعت يده قصاصا فمات فالحد قتله هذا ورد عن عمر وعن علي رضي الله عنهما من مات في حد فالحد قتله لا دية ولا ضمان ما لم يكن منفذ الحد متعديا لو تعدى بزيادة جلدة واحدة أو تبين أنه في بعض الضربات ضرب ضربا فاحشا يضمن يكون قد تعدى في هذه الحالة فيضمن أما إذا تقيد بالعدد وبنوع الضرب فإنه لا يضمن في هذه الحالة. أحسن الله إليك بالنسبة للتعزير أيهما أصح 10 أو 39 الصحيح أنه متروك للقاضي لا شك أنه لا ينبغي أن يزيد يكثر لكن تبين له أن التعزير في شأن بعض الناس لم يفد وتكرر منه التعدي وانتهاك الحرمات التي لا تصل إلى الحد فلو حكم عليه بجلد أكثر من 10 جلدات لكان هذا متوجه لأن الأثر الذي يحتج به من قيد التعزير بعشر جلدات فيه كلام وضعيف عند أهل العلم لا يزاد في حد من ضرب في غير حد بأكثر من 10 جلدات فهو من المعتدين أو كما ورد فهذا فيه كلام لأهل العلم. قال رحمه الله نعم يضمن هو لأن المنفذ نفسه. نعم لا لا لأن هذا ظالم، القاضي أمره أن يجلد بالحكم الشرعي، يعني قال اجلد 80 جلدة فزاد عن 80، إلا إذا كان خطأ أخطأ في العد بحسن نية هذا شيء آخر، أو زاد في الضرب بقوة الضرب فهذا أيضا متعدي ظالم، فيكون الضمان منه هو وعلى عاقلته هو أي الجلاد نفسه. حصل خطأ يعني زيادة عدد يعني بغلط في العدد، هل هنا يعوض المحدث هذه الزيادة يعني؟ لا ما ما ما يعني ما في مجال إلا أنه ممكن يعتذر ويستسمح إذا تبين أنه أخطأ، وهذه الأمور في الغالب تكون يعني منضبطة يعني ما تترك، ومع ذلك قد يكون الخطأ وارد فيها. قال رحمه الله نعم مثل ما قال المؤلف يعني على العضدين والفخذين وعلى الظهر والأليتين، لا البطن ما يضرب على البطن، يعني المراق مراق اللحم والمقافل والفرج والرأس والوجه هذه تجتنب كما في حديث أنس إذا ضرب أحدكم خادمه فليتق الوجه والرأس وكما أو كما جاء. قال رحمه الله ولا يحفر للمرجوم في الزنا. بالنسبة لحد الزنا وسوف يذكره المؤلف، فالزاني لا يرجم له إذا أريد أن يقام عليه الحد، بالنسبة للرجل بالاتفاق لا يحفر له بل يوقف كما جاء في حديث ماعز رضي الله عنه أنه نصب نفسه وقف أمام الناس فبدأوا يرجمونه ولا يحفر له، لا يحفر له بل يترك حتى لو أراد أن يشرد يشرد، خاصة إذا كان الحد ثبت بإقراره واعترافه هو. نعم في خلاف أكمل العبارة ولا يحفر للمرجوم في الزنا. نعم أكمل. قال رحمه الله باب حد الزنا. ما ذكر المرأة؟ لا. المرأة فيها خلاف، بالنسبة للمرأة من أهل العلم من قال يحفر لها، واختلفت الروايات في شأن النساء التي أقيم عليهن حد الزنا، وقد حصل في مرأة أو مرأتين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم في عهد علي رضي الله عنه أقيم حد الزنا رجما، فأختلف منهم من قال حفر ومنهم من قال لم يحفر، لكن يكادون يتفقون كذلك أنها إذا كانت المرأة إنما اعترفت اعترافا من ذات نفسها لا يحفر لها حتى تتمكن إذا أرادت أن ترجع عن اعترافها ووجدت مس الحجارة والألم تريد أن تشرد فلها ذلك، مثل ما حصل من ماعز رحمه الله فإنه لما أذلقته الحجارة ووجد شدتها انطلق، لكن الصحابة رضي الله عنهم ما تركوه، والرسول صلى الله عليه وسلم استدرك عليهم وقال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فالمرأة كذلك. نعم. قال رحمه الله باب حد الزنا إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. بالنسبة للزنا يعتبر من أشنع الجرائم ومن أفظعها، ويأتي في كثير من النصوص بالدرجة الثالثة بعد الشرك والقتل، بل هو في نص القرآن الكريم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، وكما جاء في الحديث لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تقتل ولدك، أن تزني، وأيضا الزنا أحوال، فالذي يزني بالمحارم والأقارب أو بنساء الجيران هذا أشد وأفظع، فالزنا على شدته وفظاعته وقبحه يزداد قبحا إذا حصل بمن ينبغي أن يكون منه الستر والعفة والحشمة، فيستبدل هذا بأن يزني إما بنساء الجيران أو الأقارب والمحارم أو الزملاء والأصحاب فيستغل الصحبة والزمالة، هذا أعظم وأخطر والزنا كله قبيح، ولذلك شرعت له هذه العقوبة الفظيعة، العقوبة المروعة، يرجم بهذه الصفة. والرجم يكاد يكون متواتر، ما ينكره إلا الخوارج، أما عامة علماء الإسلام فهم يقولون به ويرونه مشروعا، ووردت به كما ورد في حديث عمر رضي الله عنه، وردت به آية، لكنها مما نسخت تلاوته وبقي حكمه. وقد خطب عمر رضي الله عنه في آخر أيامه، وكان مما ذكر وإن مما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم، فأخشى إن طالب الناس أن يتركوها فيضلوا بترك فريضة، وإنا كنا نقرأها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقد جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنها كانت آية من سورة الأحزاب، والله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، إن الله على كل شيء قدير. فالله جل جلاله يبتلي العباد، يبتليهم بما ينسخ وما يقر. فهذا أمر يعني مجمع عليه بين علماء الإسلام أن الرجم حكم شرعي. وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت، لأن الله سبحانه وتعالى قال في شأن كانت العقوبة بالنسبة للزناة أول أمر الهجر، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكانت العقوبة في أول أمر الإمساك في البيوت، تمسك ويحجر عليها، إلى أن أنزل الله الحكم، فجاء في حديث عبادة قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب الثيب، الرجم بالحجارة، وفي بعضها الجلد والرجم، والبكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام. فهذا الحديث صار بيانا للإجمال. ثم كذلك آية سورة النور، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهذا مخصوص أيضا بالسنة، ليس عاما، وإن كان هو عام لكن خصصته السنة بالبكر. أما الثيب فحكمه الرجم باتفاق المسلمين، فلكن له شروط الرجم. ماذا قال؟ أعيد العبارة. إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. نعم. رحمه الله. والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. إذن هذا المحصن الذي إذا زنى تكون عقوبته القتل رجما، إن كان رجلا أو امرأة، الذي تزوج بزواج صحيح ما فيه أي إشكال، ما فيه إخلال، يعني يكون إما عقد فاسد أو باطل أو ما إلى ذلك، بل عقد صحيح تماما، ودخل بامرأته، يكون قد جامعها. والمرأة كذلك إذا اتهمت بالزنا وتبين أنها متزوجة وقد حصل الجماع لها ولو مرة واحدة، ولو طلقت، ولو طلق الرجل، إذا حصل وأدرك وذاق نعمة الله في النكاح والعفاف فإنه يكون محصنا. وأيضا ينبغي أن يكون عند زواجه بالغا وامرأته بالغة، ويكون عاقل وامرأته عاقلة، ويكون حر وزوجته حرة. وليس ضرورة أن تكون الزوجة مسلمة، لو تزوج نصرانية أو يهودية فعند المؤلف وبعض أهل العلم يكون محصن، وهناك فريق من أهل العلم يقول لا، لا يكون محصنا حتى تكون زوجته مسلمة، لأنه جاء عن عمر رضي الله عنه أمر بعض الصحابة الذين تزوجوا يهوديات قال دعها فإنها لا تحصنك، لا تحصنك. فالحاصل لو أن إنسانا تزوج قبل البلوغ وحصل منه إيلاج لكنه لم يبلغ بعد، فطلق سرح زوجته ثم حصل منه زنا أو منها، فإنه لا يعتبر محصنا ولو زنى بعد البلوغ، ولو زنت هذه المرأة فيما بعد مع أنها هي بالغة لما تزوجها، أو العكس رجل تزوج امرأة صغيرة لم تبلغ بعد، فلو زنى هذا الرجل أو زنت امرأته بعد وكان منهما يعني تفرق وطلاق ثم بلغ الذي لم يبلغ منهما فإنه لا يعتبر محصنا. أو تزوج أمة رقيقة بشرطه، إما أنه لا يجد المهر مهر الحرة ولا يجد ثمن المملوكة فاضطر أن يتزوجها زواجا، ثم إنه بعد ذلك سرحها وطلقها فحصل منه زنا، فإنه لا يعتبر محصنا لأن النكاح الذي حصل منه لا يحصنه إذ أنه تزوج رقيقة. وكذلك في شأن المجنونة والمجنون وهكذا. إذن حتى يكون من تقام عليه عقوبة الزنا بالرجم لابد أن يكون أولا مكلفا بالغا عاقلا، وأن يكون وطئ زوجته وطئا في نكاح صحيح. لو تبين النكاح غير صحيح، تزوج امرأة بدون ولي أو تزوجها بدون شهود أو نكح نكاح متعة أو ما إلى ذلك فلا يعتبر محصنا، لأن هذه الأنكحة مختلف فيها ولا تعتبر أنكحة صحيحة فلا يعتبر محصنا. أو تزوج امرأة وعقد عليها ولم يدخل بها وطلقها قبل الدخول فلا يعتبر هو محصن ولا هي محصنة. حرية هنا نعم. الحرية نعم. والحرية في الزوجين اتفاق أو فيها نعم. هل باتفاق هذا؟ نعم باتفاق. قال رحمه الله لا، بالنسبة لما يسمى على حد تصوري له زواج المسيار، وإن كان بعض الناس يكرهونه لكن لا يصل إلى حد أنه أحد يقول بفساده أو بطلانه، هو لأن فيه نوع من السرية، ونكاح السر قد ورد النهي عنه لكن ما يصل إلى درجة أنه لا يعني أنه باطل أو فاسد. قال رحمه الله فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. إيه نعم. اختل أحدهما مجنون عند أحد الزوجين، أو أحدهما لم يبلغ، أو أحدهما أو بالنسبة للزوجة طبعا رقيقة، أو الزوج قد يكون رقيق وزوجته حرة فلا يعتبر محصنا. وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة مئة جلدة وغرب عاما ولو امرأة. هذا بالنسبة لغير المحصن الذي لم يتزوج أو لم تتزوج أو كان منهما زواج على الصفة التي ذكرها المؤلف، يعني لا يكون منه إحصانا، فعقوبته الجلد 100 جلدة بنص القرآن الكريم، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وأيضا في حديث عبادة وغيره وحديث العسيف إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام، فيجلد 100 جلدة على الصفة التي ذكرها المؤلف في الفصل السابق، ويغرب 1 سنة كاملة، يخرج من بلده إلى أي بلد تبعد عن بلده مسافة قصر. والحكمة من التغريب تغير عليه البيئة التي قد يكون فسد فيها وتكون فاسدة، فلعله إذا غرب يكون أدعى لبعده عن الموطن الذي حصلت منه فيه الفاحشة. والمؤلف يقول وله امرأة، وهذا المذهب، لكن الإمام مالك رحمه الله يرى أن المرأة لا تغرب، وهذا هو الصحيح، المرأة لا تغرب، ويعتبر هذا يعني إما منسوخا أو مخصوصا بما ورد من نهي المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولأن المرأة إذا غربت إما أن تغرب وحدها وهذا غاية الفساد في شأنها، أو تغرب مع محرمها فما ذنب محرمها. وحتى لو قلنا إن نفقة المحرم تتحملها المرأة أو بيت المال أو ما إلى ذلك، المحرم ما ذنبه وبأي حق ينقل من بلده إلى بلد آخر؟ قد يقول قائل المحرم ربما يكون هو الذي فرط وقصر في حماية المرأة، لكن مهما كان فلا شك أن ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله أن التغريب في حق المرأة لا ينبغي، بل تبقى ويؤكد على وليها بمراقبتها وملاحظتها والتنبه لها. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن التغريب أصلا يعني غير مشروع لا في حق الرجل والمرأة، وأن الحد إنما هو 100 جلدة فقط، والصحيح أنه في حق الرجل مشروع لأن الحديث الصحيح وردت فيه. هنا شيخ الله يحفظك هنا. نعم أي بلد يبعد مسافة قصر عن، لكن ينبغي كذلك يراعى في البلد الذي يغرب إليه ما يكون مشهور بالفساد أو فيه تساهل ومغريات، لا في الحالة دي ما يحصل المقصود، بل ينبغي يكون بلد من عامة بلاد المسلمين التي ما يكون فيها الزنا مشتهر ومنتشر وفيها يعني ما يدعو إلى الفسق والفجور. هنا التغريب هنا على القول بأن المرأة تغرب، يعني كما قيل ذكرتم أن رجل وليها حصل منه تقصير في حفظها، فنقول يقال إنما غرب وأمر أن يذهب معها بناء على ما حصل منه من تقصير. لكن هذا اصلا ما ورد فيه النص، هذا بنوع من الاشاره البعيده، فلا يمكن ان نحمله عقوبه يعني. ولا احد من اهل العلم ذكر ان مرافقته لها نوع من العقوبه له، لا ما احد، ولا احد يجرى يقول نعاقبه، ليس هكذا. هو قد يقال الحكمه، الحكمه، لكن ثم ايضا يا ترى اي محارمها؟ إذا كان لها عدد من الإخوان مثلا أبوها يعني متوفى أو لا يطيق أو لا يستطيع هرم، فمن من إخوانها أو من أبنائها أو من، هذا أمر صعب. بعضهم والآن المعمول به السجن، والسجن في الغالب لا خير فيه، السجون ما تكاد تخرج إلا متمردين وما يكاد يخرج منهم أحد مستصلح، فالسجون لا ينبغي أن يلجأ إليها إلا في أضيق الأحوال، في أضيق الأحوال، وخاصة سجون النساء، لأن إذا كان أهل البيت لا يستطيعون أن يراقبوا ويربوا على قلة العدد، فمن باب أولى هذا الحشد الكبير. ونلاحظ أن الدول تعاني من أحوال السجون وما يحصل فيها من مفاسد ومن إضرار بالسجناء ومعاناة وتقصير في حقوقهم من جميع الوجوه. قال رحمه الله: والرقيق 50 جلدة ولا يغرب. الرقيق يعني روعي فيه حاله، لأنه مسكين مظلوم ومعرض، وحالته يعني تدعو إلى الرفق به، ولذلك الله سبحانه وتعالى نص على هذا في قوله جل ذكره: فإن أتينا بفاحشة، بعد أن ذكر الإماء، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فهذا بالإجماع أن الأرقاء ذكورا أو إناثا عقوبتهم نصف عقوبة الأحرار، والرجم كما يقول الفقهاء لا يتنصف، ما يمكن. إذن المقصود نصف المئة، 100 جلدة، 50 جلدة، إن كان محصنا أو غير محصن، إن كان محصنا أو غير محصنا، ذكرا أو أنثى، فعقوبته على النصف. هنا وحد لوطي كزان. اللواط نسأل الله السلامة والعافية، والله سبحانه وتعالى قد ذكره في القرآن الكريم عن قوم لوط منكرا عليهم ومشنعا، فالفقهاء اختلفوا فيه لأن ما ورد في شأنه قليل ولم يكن معروف في صدر الإسلام، إلا أنه ورد ذكره في القرآن الكريم، لأن هذه الجريمة ما تكاد تنتشر إلا مع الرفاهية والرفاه والحضارة، أما في المجتمعات البدائية والمتقشفة ففي الغالب ما هذه الأمور قليلة فيها أو تكاد تكون منعدمة. فالصحابة رضي الله عنهم اختلفت أقوالهم في هذا لما ذكر لهم شيء وقع في أطراف البلاد، فمنهم من أخذ بما ورد في شأن قوم لوط أن يلقى من شاهق أو يلقى عليه جدار، والقول الذي عليه أكثر أهل العلم أن اللوطية يقتلون بكل حال بصرف النظر عن كونه محصن أو غير محصن، من وجد يعمل هذا العمل من فاعل أو مفعول به فحكمه واحد، إلا إذا كان مثلا المفعول به مكرها، فهذا مثل ما في الزنا كذلك، المرأة إذا أكرهت على الزنا فلا حد عليها، لا حد عليها. فأما من أتاه مطاوعة فإنه يقتل، وهذا هو القول الصحيح. المؤلف يرى أن حكمه حكم الزنا، وهذا قول ضعيف. قال رحمه الله: ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط: أحدها تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين حراما محضا. فهذا لأن مجرد مثلا لو أتى لامرأة ومثلا قبل أو لمس فهذا لا يعتبر زنا، لكنه يعاقب عليه ويعزر ويؤدب. وقد جاء في هذا حديث في الرجل الذي أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر أنه خالط امرأة لكنه لم يجامعها، فهذا لا يقام عليه حد الزنا حتى يكون العلاج. وفي حديث ماعز دقق عليه الصلاة والسلام مع الرجل وسأله، حتى سأله باللفظ الصريح أنكتها في بعض روايات حديث العباس. فهذا الذي يكون يقام الحد في هذه الحالة، يقام عليه حد الزنا لأنه حد فظيع، خاصة إذا كان محصنا الرجم. فلا بد من تحقق القاضي عليه أن يتحقق ويسأل، فقد يكون يظن ما ليس بزنا يعتبره زنا. نعم. وأن يكون حراما محضا، ما يكون عنده أي شبهة. فلو مثلا زنى بامرأة وظن مثلا أنها زوجته، أو نكح امرأة بدون ولي نكاح قد يكون يتأول أو بدون شهود، فهذا لزك نكاح فاسد باطل، لكنه لا يعتبر حراما محضا، لا يعتبر حراما محضا. أو تزوج خامسة متساهل يظن أنها، خاصة إذا تزوجها في عدة الرابعة، فهذا وإن كان بعض أهل العلم يقول زنا لكن لا تقام عليه عقوبة الزاني، بل يؤدب ويعاقب. أما أن يكون زنا فلا، لابد أن يكون وطئه لهذه المرأة بحراما محضا، ما في أي شبهة. لأنه جاء الحديث عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم ادرأوا الحدود بالشبهات، فأي شبهة فإنه ينبغي له للحاكم أن يفتح يعني المجال لمن ابتلي بهذا الأمر أن يعفى عنه ويترك الحد وينتقل إلى التعزير، يعزر ويؤدب. ما ينتقل حفظك الله إلى حد الزنا غير المحصن؟ لا لا. قال رحمه الله: الثاني انتفاء الشبهة، فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك أو لولده، أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته. يعني هذا بمعنى قولي في الفقرة السابقة يعني حرام المحض. إذا كان عنده شبهة، يعني إنسان وآخر اشترك في أمة، معروف عند أهل العلم أنه لا يجوز لأحدهم أن يطأها، لا يجوز حتى يتبين أو يستقل أحدهما بملكيتها. فلو تجرأ أحدهما وطئها، أو رجل له ولد عنده أمة فقام الأب ووطئ أمة ابنه، أو ابنه قد اشترك مع آخر في أمة فقام والد أحدهما ووطئ هذه الأمة، فهذا كله من الشبهات. ومثل ما قلت في نكاح خامسة أو نكاح بدون ولي أو نكاح بدون شهود، فهذا كله من الشبهات التي يدرأ بها الحد، لكن يعاقب من أتى هذه الأمور، يؤدب ويعاقب ويعتبر آثما حينها. قال رحمه الله: أو في نكاح باطل اعتقد صحته. نعم. أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه، أو أكرهت المرأة على الزنا. فهذه كلها من الأمور التي يدرأ بها الحد، إن كان نكاح باطل يعتقد صحته، أو ملك مختلف فيه، هل يثبت الملك له ملك هذه الأمة أو ما يثبت، مثل ما يكون في أنواع البيوع التي يختلف هل تكون بيوع صحيحة ولا لا. وكذلك إذا أكرهت المرأة، يعني ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، خاصة عن عمر رضي الله عنه في عهده، أن امرأة أكرهت فلم يقم عليها حد، وهذا معروف يعني بالاتفاق. قال رحمه الله: الثالث ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين: أحدهما أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس. فالزنا كيف يثبت؟ بأحد طريقين، ومن أهل العلم من يقول بثلاث طرق. فأحد هذه الطرق الإقرار والاعتراف، إما في مجلس واحد أو في عدة مجالس، لا فرق، ليس ضرورة أن يكون بمجلس واحد، بل لو حصل في مجلس أقر ثم في مجلس آخر أقر فيؤخذ بإقراره واعترافه. وهذا أخذ من حديث ماعز رضي الله عنه. فإنه أقر عند الرسول صلى الله عليه وسلم عدة مرات، 4 مرات كما جاء هنا. ويصرح بذكر حقيقة الوطأ. نعم، أولا لابد يكون 4 مرات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إنك قد أقررت على نفسك 4 مرات، فسأله قال هل بك جنون؟ قال لا. وسأل أهله وقومه هل بعقله من بأس؟ قالوا لا. ثم كلف من يشمه لعله شرب خمرا، فتبين أن الرجل بحالته العقلية الصحيحة السليمة. فلما حاول عليه السلام أن يصرفه عن اعترافه وإقراره، لكنه رضي الله عنه أراد أن يأتي بالتوبة على وجهها توبة نصوحة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في شأن المرأة: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته. وفي بعض الأحاديث: لو تابها صاحب مكس لا قبلت. فلا شك أنهم رضي الله عنهم من حصل منهم شيء من الخلل من الصحابة رجالا أو نساء وتابوا وأقروا واعترفوا فهم في قمة الإيمان، في غاية الإيمان رضي الله عنهم، مع أنه أصلاً حاول أن يصرف المرأة ويصرف الرجل ومن هنا ومن هنا، لكنهم أبوا إلا أن يقام عليهم الحد. فلا بد أن يعترف بالحقيقة، حقيقة الأمر، لأنه قد يكون يظن ما ليس بزنا زنا. فلما ناقشه عليه السلام وسأله قال: أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأتي حلالا. فتبين عليه السلام أنه فعلا أتى وحصل منه الزنا. قال رحمه الله: ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. نعم، يعني لو أقر واعترف عند القاضي لما أخذوه يريدوا أن يوقعوا عليه العقوبة قال تراجع خلاص، صدقناه في اعترافه، ينبغي أن نصدقه في رجوعه عن اعترافه، لأن هو المصدر الوحيد للإخبار عن هذا الأمر، حتى لو في أثناء الحد. وهذا كما قلت جاء في حديث جابر رضي الله عنه عندما أخذوا ماعز، فلما وجد مس الحجارة انطلق، يقول حتى أدركناه في عرض الحرة فرجموا حتى مات. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركتموه؟ فأخذ أهل العلم من هذا أنه إذا أفلت وأراد أن يترك الجلد أو الرجم فلا يتبع، لا يتبع في هذه الحالة، ولو حق أن يرجع هنا. قال رحمه الله: الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه 4 ممن تقبل شهادتهم فيه. فهذا إذا لم يكن إقرار والاعتراف، إذا شهد شهود، ولا بد أن يكونوا 4، لأن الله تعالى قال: فاستشهدوا عليهن 4 منكم، وقال في آية سورة النور: ولم يأتوا 4 شهداء. فلا بد من 4 شهداء، لأن الزنا فظيع، القتل يكفي فيه شاهدين، القتل، السرقة، هذه يكفي فيها شاهدين، أما الزنا فلأنه فيه تشويه سمعة للرجل والمرأة، فالله سبحانه وتعالى شدد في جانب. ولذلك حتى القذف، القذف بالزنا رتبت عليه العقوبة، بينما لو إنسان قذف آخر بالقتل قال: أن تقتل الناس، أن تظلم، أن تسرق، أو قذفه بالكفر ما يقام عليه حد. انظروا هذه الحكمة العظيمة، كل هذا من أجل الزنا وحرمته وشناعته. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. وفي الآية الأخرى لما ذكر الزنا رتبه بعد الكفر والقتل، فهذا كله مما يدل على فظاعة هذا، وأنه إذا انتشر في الأمة كما جاء في بعض الآثار أنه ما انتشر الزنا في قوم إلا سلط الله عليهم الأمراض التي لم تكن في من قبلهم، وهذا الذي الآن تعاني منه الأمم لما كثر الزنا، أمراض الإيدز والزهري وأمراض لا يعرف علاجها ولا حل لها إلا بكل صعوبة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من حكمة الله، انظروا كيف هذا الوباء العظيم وهذه العدوى التي تكون، فيتبين لك حكمة الله جل جلاله في التشديد في شأن الزنا والبعد عنه، إنه كان فاحشة، وفي الآية الأخرى فاحشة وساء سبيلا. فإذا لم يكن اعتراف فالشهادة 4 يشهدوه، وأيضا لابد أن يصفوا الزنا، ما يقول رأيناه مع المرأة أو ضاجعها أو ما إلى ذلك، لابد أن يصفوا حقيقة الأمر. في مجلس واحد، لأنه إذا كان في مجالس قد تكون شهادتهم ملفقة، فلابد أن يكونوا في مجلس واحد عند القاضي. إيه نعم. قال رحمه الله: سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. نعم، إن أتوا جميعا وشهدوا أو أتى واحد على إثر الآخر، لكن يفرق بينهم، لابد أن يفرق بينهم ولا يتركون حتى يتواطوا. وإذا اختلف كلامهم في شأن الزنا، واحد قال إنه زنى بالأمس، والآخر قال لا قبل أمس، واحد قال يوم كذا والثاني قال يوم كذا، وآخر قال زنى في البيت الفلاني والآخر قال في الموضع الفلاني، لا تقبل شهادتهم. لابد أن يكون الزنا زنا واحد الذي يشهدون عليه. ولو كان فعلا قد يكون أحدهم رآه يزني في موضع والآخر رآه يزني في موضع آخر، لا تقبل هذه الشهادة. لابد أن يكون الزنا الذي شهدوا به هو في موضع واحد ووقت واحد. قال رحمه الله: وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. هذا الطريق الرابع لإثبات الزنا وهو الحمل، واختلف فيه الفقهاء. عمر رضي الله عنه في حديثه الذي أشرت إلى صدره قبل ذكر فيه الحبل، أي اللي هو الحمل. والإمام أحمد رحمه الله وآخرون من الفقهاء يقولون لا يكفي، لأن المرأة قد تحمل، قد تكون مكرهة، قد تكون غرر بها، قد يكون يعني أتيت وهي نائمة إلى آخر ذلك، فلا ينبغي أن يقام الحد بمجرد الحمل. ولو كانت المرأة ليست ذات زوج، زوجها متوفي أو مطلقة أو بكر أو أمة لا يطأها سيدها وليست متزوجة، لا ينبغي أن يقام الحد بمجرد الحمل، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وهذه شبهة. والإمام مالك رحمه الله يشدد في هذا، ويرى أن بناء على ما ورد في حديث عمر رضي الله عنه، يرى أن المرأة إذا حملت وهي ليست ذات زوج ما لم تثبت أنها مستكرهة فإنه يقام عليها الحد، والصحيح ما ذكره المؤلف. قال رحمه الله: باب حد القذف. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.